الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القواعد الأربعة أو أربعة القواعد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه هي رسالة من رسائل الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة من رسائل كثيرة من رسائله التي ألفها في العقيدة، ويدعو بها الناس إلى دين الله جل وعلا وتوحيده. وبه ندخل ونعلم أولا أهمية الاعتناء بباب العقيدة، لأنه من عظيم أمر الله عز وجل، ولهذا اعتنى به العلماء كهذا الإمام، فهو أول ومفتتح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا قال سبحانه عن عدد من أنبيائه ورسله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ومن معناه من حديث حذيفة أو معاذ، حديث معاذ أنه لما أرسله لليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري: أن يوحد الله. وكل هذا يدل على عظم شأن العقيدة وأهمية الاعتناء بها، وكذلك ضرورة الاعتناء بابتداء أمرها، فإنها إذا صلحت صلح سائر عمل العبد، وإذا فسدت فسد سائر عمل العبد، وهي حقيقة ما أراده الله جل وعلا من عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما أثر عن ابن عباس. فإذا علمنا ذلك انتقلنا إلى مسألة أخرى، وهي أننا إذا علمنا أهمية العقيدة فينبغي علينا أن نعتني بتعلمها وبالعمل بها وببث علمها في المجتمع، وببث علمها في المجتمع، لأن حقيقة القيام بها لا يكون إلا بذلك، بالعلم والعمل والدعوة، ثم بعد ذلك الصبر، الصبر على ذلك العلم، والصبر على ذاك العمل، والصبر على هذه الدعوة. وقد امتازت هذه الرسالة كغيرها من رسائل الشيخ المختصرة بسهولة عبارتها، سهولة العبارة فيها ويسرها، وهكذا كذلك قلة مبانيها، وذلك لأن المؤلف رحمه الله يخاطب فيها عامة الناس، ولهذا كان يؤمر بالاعتناء بها حفظا وتدبرا وقراءة بتكرار إدامة النظر فيها وشرحها وبسطها في المجالس العامة والخاصة، حتى كان راعي الغنم يرعى الغنم وفي وبين أمتعته القواعد الأربعة والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد. هذا إن دل على شيء دل على المنزلة التي وصل إليها أولئك القوم من الاعتناء بالعقيدة، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. فهذه المسائل ليست هي من خواص طلبة العلم، لا، بل هي لطالب العلم ولغير طالب العلم، فينبغي أن يعتني بذلك. فإذا كان رعاة الغنم في زمن الشيخ ومن بعده رحمهم الله يعتنون بهذه العقيدة، فينبغي أن يعتنى به أو يعتني به من بعدهم من باب أولى، خصوصا طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يعتني بمثل هذه الكتب، يعتني بحفظها، يعتني بمداومة النظر فيها والقراءة في شروحها. وهكذا كذلك من باب أولى الحرص على الدروس التي تقرأ فيها، وذلك لأن تكرار هذه المعاني تثبيت لعقيدة المسلم، تثبيت له. حين تتكرر هذه المسائل وتمر على القلب وعلى السمع وعلى البصر، فإن ذلك تنقية لهذه الجوارح والحواس وإقامتها على دين الله جل وعلا وتوحيده. وهكذا كذلك يناسب في هذا المقام أن نعرف أن هذه الرسالة هي عبارة عن توضيح لعقيدة أهل التوحيد وردود على بعض شبهات أهل الباطل، فهي قرينة الكتاب الآخر كشف الشبهات. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة ابتداء بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ابتدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه الكلمات اللطيفات التي كان فيها أولا الافتقار إلى الله جل وعلا والتوسل إليه بأسمائه وصفاته الذي فيه تحقيق وتطبيق لمعنى التوحيد الذي نحن في دراسته، لأن التوحيد ليس أمر علمي نظري، بل هو علمي نظري وعملي، فهو من تحقيق العبودية لله عز وجل. وهكذا كذلك فيه فعل مرضاة الله سبحانه وتعالى، فالله يحب أن يدعى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفيه إظهار افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى، وهذا سبب لعون الله عز وجل لعبده، فكلما افتقر العبد إلى ربه زاده ربه جل وعلا غنى وإعانة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولهذا تجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع الدعاء يظهر من فقره وافتقاره إلى ربه جل وعلا ما هو أولا تحقيق للعبودية وتأكيد، وما هو كذلك طلب للعون من الله سبحانه وتعالى. وهكذا صاحب الحق لا يغتر بنفسه ولا بعلمه، بل ينبغي أن يكون مفتقرا إلى الله في كل وقت وحين. وهكذا كذلك في هذه الصيغة وهذه الجمل حسن سريرة المؤلف، وينبغي للداعي إلى الله على وجه الخصوص والمسلم عموما أن يصلح سريرته بلسان الحال ولسان المقال، لأن ذلك أولا من التعبد لله عز وجل، وثانيا مما يؤلف الله عز وجل به بين القلوب ويصلح به كذلك الأحوال، ولا بأس أن الإنسان يظهر حسن السريرة لأنه من التأليف، لأنه من التأليف، خصوصا مع من في قلبه شيء من الزغل بسبب شبهات أهل الباطل وتخبيب أهل السوء وفتنة النمامين وأهل الغيبة، فإنه ينبغي الإنسان أن يظهر ذلك، ويظهره كذلك بغير تملق. انتبه لهذا، إظهار حسن السريرة وسلامة الصدر للآخرين مطلوب، ولكن مطلوب بغير مبالغة، بغير تملق، لأنه إذا ظهر بتملق كان سبب للنفرة ولعدم تصديق ذلك. وانظر إلى الأسلوب، الدعاء، الدعاء من إظهار حسن السريرة وسلامة الصدر وهو ليس فيه تملق. كونك تدعو لمخالفك وللآخرين عموما، هذا يدل على سلامة صدرك للناس، وهو كذلك فيه حسن أسلوب ولين ولطف، وهو مطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل. فأصل الدعوة إلى الله جل وعلا مبناها على الرفق، فربنا جل وعلا أمر موسى وهارون وهما من أنبياء الله ورسله أن يقولا لفرعون وهو من كبار أعداء رسله، معروف بعناده وتجبره وتكبره وفجوره وفساده العظيم، ومع ذلك أمر ربنا جل وعلا أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لأجل أن نعلم أن الأصل في هذا الباب هو الرفق، هو الرفق واللين، هذا هو الأصل. ولا يعني أننا لا نستعمل الشدة أبدا، لا، لكن معناه أننا نحرص على هذا الأصل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة المشهور وغيره: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فينبغي أن يظهر هذا المفهوم العلمي النظري في شيء عملي، في شيء عملي يظهر في واقعك ودعوتك. ودعاه رحمه الله تعالى بقوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني بالنصر والتأييد والتوفيق، وهو من أحسن الأدعية، وهو من أحسن الأدعية. وفيه كذلك مع ما سبق من إظهار حسن السريرة وسلامة الصدر، فيه لفتة خفية إلى أن الناس جميعا ينبغي عليهم أن يحرصوا على ولاية الله في الدنيا وفي الآخرة، وذلك باستمساك بالحق الذي أراده وأحبه سبحانه وتعالى، وهو توطئة في نفس الوقت لإدخال التحكيم للكتاب والسنة وما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذه دعوة أخرى فيها معنى ما سبق، وفيه إظهار لسلامة سريرة المتكلم للسامع والقارئ. ومعنى مباركا أي جعل الله فيك أسباب البركة. وفي هذا أولا كما سبق توطئة لأهمية الاعتناء بإصلاح العبد ما بينه وبين الله، وأن يطلب من الله عز وجل أسباب الخير والبركة، وهكذا كذلك أن يفعلها في نفسه. فالبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالعالم مبارك بما أعطاه الله عز وجل من العلم الذي معه. وطالب العلم الصادق مبارك كذلك. والأب المصلح لأولاده مبارك بصدقه وحرصه على إصلاح أولاده. والتاجر الصالح في بيعه وشرائه وأمانته وصدقه مبارك. فإذن لابد للعبد أن يبذل أسباب حصول البركة من نفسه، ويطلب من الله جل وعلا الإعانة له على ذلك. وهنا ننبه إلى أنه ليس شيء فيه البركة بذاته إلا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ليس أحد من المخلوقين بعد النبي عليه الصلاة والسلام يطلب البركة بذاته، حتى لا يغتر مغتر فيقول الشيخ يثبت البركة. إذن لا بأس بالتبرك بالأولياء والصالحين ونحو ذلك، لا، الشيخ يثبت البركة الشرعية الصحيحة، وسط بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين، وذلك أنها من الله وأنها بما شرع الله، فتطلب من الله وبما شرع الله أذن، فما جعل الله عز وجل فيه البركة الذاتية يتبرك به. ولهذا تبركوا ببقايا طهوره عليه الصلاة والسلام وشعره، وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت، لم يثبت أنهم تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة، فمن دونهم من باب أولى. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر كذلك، هذه دعوة أخرى عظيمة من الشيخ رحمه الله. وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قوله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، في هذا كذلك ما سبق وزيادة، بأن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى نعمته التي ينبغي أن يشكر الله عليها، من دينية وهو المقصود هنا، ودنيوية وهو كذلك ينبغي أن يفعل. فشكر الله عز وجل يكون على نعمه الدينية ونعمه الدنيوية، ولهذا وطأ فقال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك بالدنيا بما تحب من رزق وولد وصحة وعافية، والآخرة بشرع ودين وعلم يهديك الله عز وجل به إلى الصراط المستقيم. فالشكر ليس فقط باللسان، ولكن باللسان وبامتثال الجوارح بما يبرهن ذاك الثناء الذي باللسان. فالشكر لغة قيل الثناء، واصطلاحا يطلق على الثناء والعمل الذي يبرهن حقيقة هذا الذي تتكلم به بلسانك. ولهذا قال ربنا جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، يعني أن الشكر ما يكون باللسان فقط، لابد له من عمل. فأنت شكرك لنعمة الله الدينية إن كنت صادقا هو بامتثالك وعملك. وهكذا وإذا ابتلي صبر، فيه ما سبق وفيه كذلك تسلية لأهل الحق أن يصبروا، فسنة الله جل وعلا أن من حمل الحق فإنه يبتلى، من حمل الحق فإنه يبتلى. والصبر هو بمعنى الحبس، والمراد هنا الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى. وسنة الله جل وعلا ابتلاء أهل الحق، انظر إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أعظم أهل الحق ومع ذلك ابتلوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا انظر إلى قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن من نزل عليه القرآن فإنه يبتلى فليصبر. ثم قال وإذا أذنب استغفر، فيه ما سبق وفيه لمحة وإشارة إلى أن الإنسان فقير إلى الله، وهو كذلك لا يبرئ نفسه من ذنب يحتاج إلى الاستغفار منه. فصاحب الحق يعلم أنه مؤيد باستغفاره ورجوعه إلى الله، ومن ابتلي بشيء من الباطل فعليه أن يعلم أنه كذلك ينبغي عليه أن يتوب ويرجع إلى الله. ثم قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فينبغي للمسلم أن يعتني بها، يعني يعتني بهذه الخصال الثلاث التي بها تكون سعادته في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.